بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصلاحا وهدى. نعوذ بك اللهم من الضلال بعد الهدى، ومن الحور بعد الكو، إنك على كل شيء قدير. قال رحمه الله هنا: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. هذه الجملة تقرير لما يجب الإيمان به، لما دل عليه النص من الكتاب والسنة من أن القبر يعذب أهله فيه وينعم أهله فيه، فما بين معذب ومنعم، وما بين معذب دائما وما بين منعم دائما. وهذا الأصل في الإيمان بعذاب القبر وبسؤال منكر ونكير وفتنة القبر قد دل عليه القرآن والسنة، وتظاهرت الأدلة وتواترت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على أن القبر والبرزخ يكون فيه عذاب ويكون فيه نعيم للإنسان المكلف على ما يحكم الله جل وعلا به على الميت. وأصل هذه المسألة في إرادها في العقائد لأجل أن طائفة من المعتزلة والجهمية والفلاسفة وأهل الكلام ينكرون عذاب القبر وينكرون السؤال والفتنة، وذلك لعدم إيمانهم بدلالة السنة والحديث على ذلك، ويتأولون ما جاء في القرآن مما يدل على عذاب القبر. فمن جنس المسائل السابقة فإن تقرير هذه المسألة في العقائد له أوجه. الوجه الأول أن عذاب القبر وفتنة القبر أمر غيبي، والأمور الغيبية مجالها الاعتقاد، لأنها لا تدرك بالنظائر ولا تدركها العقول، بل تحار فيها العقول، فيجب الإيمان بها والتسليم على نحو ما جاء في الخبر الصادق في الوحي. والثاني أن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على حصول العذاب في القبر والنعيم فيه وعلى السؤال والفتنة في القبر، وهذه في كثرتها معنى تدل على تواتر الدليل بثبوت العذاب، وأن دار البرزخ محل للنعيم وللعذاب على الإنسان. وإذا كان كذلك فيجب التسليم لما دل عليه الدليل، فكيف إذا كان متواترا معنا أو متواترا لفظا وهو أعلى؟ والوجه الثالث أن المخالفين خالفوا في هذا ممن يحكمون العقل ويردون عالم الغيب إلى عالم الشهادة، ويقيسون الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة، ويحكمون العقل فيما جاءت به النصوص في أن هذا يعقل وهذا لا يعقل، فيحملونه على العقول. فلأجل مخالفة الضالين ممن ذكرنا من طوائف من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام وبعض فقهاء السنة، إما في كل المسألة أو في بعضها، نص عليها وصارت من مسائل العقائد التي يعلن أهل السنة الإيمان بها وتقرير ما دلت عليه. وكما ذكر لك الطحاوي هنا أن هذا الإيمان سمة لأهل السنة والجماعة المسلمين للنصوص، وأنه تبع لما جاء في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص على الأخبار ولم يذكر الآيات، لأن الأخبار متواترة معنى في الدلالة عليه، وأما الآيات فإنها قليلة وهي مجال للأخذ والتأويل عند من تأول. والحجة هنا ظاهرة فيما تواترت بها السنة، فيجب أن يكون على ما أورده هنا، يجب أن يكون الاستدلال قائما على الكتاب والسنة. لكن إن كان المعارض يتأول أحد الأدلة فإنه يستدل عليه بما لا يكون مجالا لتأوله فيه، وهذا هو الذي صنعه الطحاوي رحمه الله هنا. والأدلة التي دلت على هذا الأصل من كتاب الله جل وعلا ومن السنة كثيرة، يمكن أن تراجع في كتاب الروح للعلامة ابن القيم، أو في شرح ابن أبي العز لهذا المتن. ونذكر منها قول الله جل وعلا في ذكر لما ذكر آل فرعون، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال أيضا جل وعلا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال جل وعلا أيضا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، آية الأنعام، لا، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقوله جل وعلا هنا اليوم تجزون عذاب الهون، هذا متعلق بإخراج الروح من بدن الكافر، واليوم دلالة على بداية العذاب وهو بداية الحياة البرزخية. وكذلك من الأدلة في القرآن قول الله جل وعلا: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، ويعني بالعذاب دون ذلك يعني دون العذاب الأكبر يوم القيامة، وهو ما يكون في البرزخ. وهكذا في أنواع من الأدلة، وهذه كما ذكرنا لك ربما تأولها المعارض من الفرق الضالة، لكن كثرتها وظهور كلام السلف فيها يدل على أنها في عذاب القبر والبرزخ. وأما السنة فهي كثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ومنها أن المسؤول في القبر إذا أجاب من الإجابة الصائبة فيفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من نعيمها ونسيمها إلى آخره. وأما الذي لم يحسن الجواب أو الكافر أو الفاجر أو المنافق فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها إلى آخره. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما مر على قبرين: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، إلى آخره، فأثبت أنهما يعذبان. وذكر أن عليه الصلاة والسلام أن المسؤول يضرب إذا لم يحسن الجواب، يضرب بمطرقة أو مرزبة من حديد يسمعها من يليه إلا الجن والإنس. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر. والأدلة في السنة على هذا كثيرة جدا كما ذكرنا، تبلغ مبلغ التواتر المعنوي المختلف. ومنه أيضا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة بأنواع الأدعية للميت أن يقيه الله جل وعلا عذاب القبر، وربما دعا لصغير لم يبلغ الحلم أن يقيه الله عذاب القبر. فإذن الأدلة على ذلك من الكتاب متنوعة ومن السنة متواترة، وهذا يثبت هذا الأصل العظيم، ويكون فيه أعظم رد على المخالفين من الفرق الضالة. إذا تبين ما قرره هنا الماتن نذكرها هنا عدة مسائل وفوائد. الأولى قوله نؤمن بعذاب القبر. عذاب القبر اسم لما بعد الموت، وقيل عنه عذاب القبر تغليبا، وقد يكون عذابا في القبر وقد يكون عذابا في غير القبر، يعني أن من فارقت روحه جسده فإنه إما أن ينعم وإما أن يعذب. وغالب الناس من جميع الملل والنحل والديانات غالب الناس يقبرون، فلذلك صار سمة للمسألة اسم نعيم القبر أو عذاب القبر، وإلا فحقيقتها عذاب البرزخ ونعيم البرزخ، لأن الحياة المقصود بالتنعم والعذاب فيها هي الحياة الثانية وهي الحياة البرزخية. الحياة ثلاث: الحياة الدنيا والحياة البرزخية والآخرة، والمقصود هنا الحياة البرزخية. ولذلك من دفن أو من لم يدفن وأحرق وذر، أو من أكل فتفرقت أجزاؤه، أو من رمي في البحر ولم يقبر أو إلى آخره، فكل هؤلاء، أو من رفع في مكان ولم يجعل تحت الأرض يعني في قبر، فالجميع صاروا إلى حياة برزخية. فإذا قول العلماء عذاب القبر أو ما جاء في الدليل في بعض النصوص من تسميته عذاب القبر هذا من باب التغليب، لأن غالب الناس يدفنون. وقوله هنا لمن كان له أهلا، يعني بحسب علم الله جل وعلا فيه، فمن هو أهل للعذاب عذب، ومن هو أهل للنعيم صار في نعيم. المسألة الثانية: عذاب القبر مسلط على الإنسان المكلف، والإنسان المكلف اسم لروحه وجسده. ولذلك الأدلة التي دلت على حصول عذاب القبر تتناول الروح والجسد معا، فالعذاب والنعيم يقع على الروح ويقع على الجسد. يقع على الروح متصلة بالجسد بنوع من الاتصال الذي يصلح للحياة البرزخية، ويقع على الروح مجردة، وربما على البدن مجردة، يعني على البدن وحده ونحو ذلك. ذكر هذا طائفة من العلماء لأجل دلالة النصوص على هذا وهذا. والظاهر أن العذاب والنعيم وما يحصل في البرزخ يقع على الإنسان بروحه وجسده، لكن تعلق الروح بالجسد هنا يختلف، لهذا صار قول أهل السنة والجماعة أن العذاب يقع على الروح وعلى الجسد، وأن النعيم أيضا في المقابل للروح وللجسد. المسألة الثالثة، المخالف في تعلق الروح بالبدن هنا ربما كان من المنتسبين للسنة، فمن المنتسبين للسنة من العلماء من يقول العذاب على الروح والنعيم للروح، وأما البدن فإنه لا يعذب ولا ينعم كما ذكرنا. ولهذا صارت الأقوال في هذه المسألة في أهل السنة يعني في المنتسبين للسنة ثلاثة أقوال: قول أهل السنة الذي دونوه في عقائدهم وقرره أئمتنا أن العذاب كما ذكرنا والنعيم يقع على الروح والجسد معا، يعني على هذا وهذا. والقول الثاني أنه على الروح فقط دون الجسد، وهذا قول طائفة منهم ابن حزم وطائفة من المعتزلة والأشاعرة وجماعة، هذه إضافة المعتزلة والأشاعرة، الأقوال في السنة يدخل فيها ابن حزم. والثالث قول الثالث أن العذاب والنعيم يكون للروح والبدن ما دام باقيا، وأما إذا تحلل فإنه يكون العذاب والنعيم للروح فقط. وظاهر الأدلة كما ذكرنا هو الأول، وهو الذي قرره الأئمة، وللمسألة تفصيل وردود على ابن حزم وعلى غيره تطلب من المطولات. المسألة الرابعة، الروح والبدن ذكر العلماء أن لها أربعة أنواع من التعلق، وهو أن الروح تتعلق بالبدن قبل الولادة وبعد نفخ الروح، وهذا التعلق ناقص ليس للروح فيه إدراكات ولا إحساس، ولهذا الصبي في بطن أمه أو الجنين في بطن أمه لا يحصل له بكاء ولا ضحك ولا إلى آخره من أنواع من الأشياء التي يستدل بها على حصول الإحساس عنده في روحه حيث تعلقت ببدن. والثاني هو حصول تعلق الروح بالبدن بعد الولادة، والروح تتنمى معلوماتها وإدراكاتها مع الزمن، وتوحيدها وضده والشرك مع الزمن، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه إذا صرف عن الفطرة، فإنه يكون بالتعليم يتنمى هذا في الروح. والبدن يتبع الروح في ذلك، فعنده من الاستعداد ما عند الروح، فهو كالآلة وبينهما تعلق كبير، لكن الحياة المحسوسة للبدن من جهة النماء والاستعدادات وإلى آخره، والروح هنا تبع له. والحالة الثالثة البرزخ، الحياة البرزخية بعكس الحياة الدنيا، لأن الروح هنا اكتملت والبدن في انقضاء، البدن في انتهاء، وأما الروح فقد اكتملت، فالحياة للروح والبدن تبع، يتبع الروح فيما يختص بالروح، فإذا تنعمت الروح وصل إلى البدن من النعيم، وإذا تنعم البدن يحصل ويصل إلى الروح النعيم أو العذاب. ولك أن تقيس ذلك بالحياة الدنيا، فإنه في الدنيا يحصل العذاب والنعيم للروح، والبدن لا يصيبه ظاهرا عذاب أو نعيم، لكن يصل إليه لأجل تعلق الروح به. والحياة في الحياة في البرزخ للروح والبدن تبع، لأجل أن النماء لا يكون للبدن بل يكون إلى زوال، والروح مستقرها عند رب العالمين. والرابع الحياة الأخرى، وهي أن الحياة للروح والبدن جميعا في أكمل تعلق، بحيث إن الروح كاملة للبقاء والبدن كامل للبقاء، لا يعطب البدن بحيث يفنى ولا تعطب الروح أيضا، فالحياة بينهما كاملة وكل والتعلق أكمل ما يكون. ولهذا في الحياة الآخرة النعيم والعذاب يقع على هذا وهذا في أكمل حال. وقد جاء عن بعض السلف في ذكر العذاب أن الروح والجسد اختصما يوم القيامة عند الحساب، فقالت الروح، فقال الجسد للروح: أنت أمرتني بالشر ونهيتني عن الخير. وقال الروح للجسد: لو لم تفعل لما صار عليك العذاب. فاختصما إلى الملك، فقال الملك: إنما مثلكما مثل رجلين أعمى لا يرى ومقعد لا يستطيع القيام، أتيا على بستان فيه من الثمار، فقال المقعد: إني أرى كذا وكذا من الثمار ولكني لا أستطيع الوصول إليه، وقال الأعمى: إني لا أرى شيئا ولكن أستطيع الوصول إليه إن أرشدتني. قال له المقعد: احملني وأنا أتناول لي ولك. فالعمل صار بينهما جميعا. قال الملك: فكذلك أنتما فلوما حالكما. وهذا واقع، لأن حقيقة الروح والبدن في تعلقهما لا يعلم مداه إلا رب العالمين، لهذا وجب التسليم لما دلت عليه النصوص في حال الروح وفي حال البدن وفي تعلق هذا وهذا، دون أخذ بما يدل عليه العقل المخطئ. المسألة الخامسة: عذاب القبر هل هو عام لجميع فئات الأمة أم هو لبعض الفئات؟ يعني هل يشمل غير المكلفين أم إن عذاب القبر ونعيم القبر للمكلفين؟ يعني من مات وهو صغير لم يبلغ سن التكليف، أو مات وهو مجنون أو إلى آخره ممن ليس محل التكليف، هل يحصل لهم في القبر نعيم أو عذاب؟ والجواب أن المتقرر عند أئمة الإسلام أن نعيم هؤلاء إذا لم يجري عليهم التكليف أنهم في ذلك تبع لما لحال آبائهم، فآباؤهم إذا لما كانوا مسلمين فإن هؤلاء من أهل الجنة، فأطفال المسلمين الذين يموتون هم من أهل الجنة ومن أهل النعيم لأنهم على الفطرة ولم يجري عليهم التكليف. والصغير تكتب له الحسنات لأنها فضل من الله جل وعلا ونعمة، ولا تكتب عليه السيئات لأنه لم يجري عليه القلم، فإذا عمل بحسنة تكتب له ويثاب عليها، وإذا عمل بسيئة فإنه لا يؤاخذ عليها لأنه لم يجري عليه التكليف. فيكون تنعمه في القبر هو الأصل، لكن قد يعذب، كما ثبت في السنة في الموطأ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصغير لصبي أن يقيه الله عذاب القبر. فهل يكون معنى عذاب القبر هنا العذاب الذي يصيب الكبار يصيب المكلفين، أو هو معنى آخر؟ اختلف العلماء في ذلك، يعني علماء السنة، فمنهم من قال إنه يصيبه العذاب كما يصيبه النعيم، والله جل وعلا أعلم بما كان سيعمل لو كبر، وهذا قول طائفة من أهل السنة. والقول الثاني وهو الصحيح الذي عليه أهل التحقيق أن العذاب هنا ليس المراد منه العذاب الذي يصيب الكبار، هو العذاب على السيئات، لأن الصغير ومن مات وهو مجنون لم يكلف، يعني جن وهو صغير ثم ما كبر ولم يكلف وأشبه هؤلاء، فإنهم ليس عليهم سيئات حتى يعذبوا عليها، لأن هذا الأصل واضح أن القلم لا يجري إلا مع البلوغ. فإذا تفهم أحاديث الدعاء للصغار بأن يقيهم الله عذاب القبر، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لصغير بقوله اللهم قيه عذاب القبر، أن العذاب هنا هو الألم الذي يحصل للمدفون، والألم ليس دائما في مقابلة سيئات عملها، وقد يكون من أنواع الآلام التي الله أعلم بها مما يحصل في القبر كضمته أو أشبه ذلك مما يكون فيه من الموجعات، لكن الألم لا يعني العذاب، والقبر والبرزخ عالم الله أعلم به. لذلك نقول الصحيح أن يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لمن لم يجري عليه التكليف اللهم قيه عذاب القبر على أن المراد الألم والسوء، وليس المراد العذاب الذي هو في مقابلة السيئات، لأن الصغير لم يجري عليه التكليف. قال بعدها ونؤمن بسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. منكر ونكير ملكان يأتيان الميت ويسألانه عن ربه وعن دينه ونبيه، وقد جاء في ذكر الملكين عدة حديث وهي حسنة أو صحيحة في التنصيص على اسمهما أنهما منكر ونكير، أو الأول المنكر والثاني النكير. قد قال بعض العلماء إن الأول اسمه المنكر على اسم الفاعل والثاني النكير، وهذا ليس بصحيح، بل هو منكر ونكير، يعني أيضا منكور، منكر في شكله وهيئته ونكير أيضا في شكله وهيئته، وذلك لأنهما من صفتهما كما جاء في الحديث أنهما شديدان أزرقان يأتيان في صورة لم يألفها الميت. الإيمان بسؤال منكر ونكير جاءت به الأدلة في ذكر هذا السؤال وفتنة القبر بأنواع من الذكر في الأخبار، فالإيمان بذلك فرض وواجب على ما جاء في السنة. وطوائف من المعتزلة وأهل الكلام والفلاسفة ينكرون فتنة القبر ويقولون أن هذه ليست بصحيحة، وينفون دلالة الدليل عليها، وربما تأولها بعضهم وربما ردها بعضهم لأنها أخبار آحاد. وأهل السنة والجماعة قرروا ذلك للأسباب التي ذكرت لك سالفا، في أنها أمور غيبية، ثم الثاني أنها دلت عليها النصوص، ثم لمخالفة الفرق أو بعض الفرق الضالة في ذلك. والأدلة على مجيء المنكر والنكير والسؤال كثيرة في السنة معلومة، لا نطيل الكلام عليها أو إرادة، ونذكر بعض المسائل هنا. الأولى أن سؤال الملكين يقع على ثلاثة أشياء: عن ربه، ثانيا عن دينه، ثالث عن نبيه. فيقولون من ربك، ما دينك، من نبيك. فأما المؤمن المسدد الصالح يثبته الله جل وعلا بالقول الثابت ويقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأما الفاجر المنافق فإنه يقول ها ها ها ها يعني لا أعلم أو لا يحسن الجواب، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني لا يلهمه الله جل وعلا حسن الجواب ولا يثبته عند السؤال. والرب المسؤول عنه هنا من ربك، المقصود به المعبود، من ربك يعني من تعبد، فالربوبية هنا بمعنى العبادة، لأن الربوبية في النصوص تطلق ويراد بها الألوهية في مواضع إذا دل عليها السياق، وهنا الحال يقتضي أن السؤال ليس هو عن الخالق الرازق المحيي المميت الذي يجير ولا يجار عليه، لأن هذه يقر بها الجميع، والسؤال عن العبادة لأنها هي محل الابتلاء، فمعنى من ربك يعني ما دينك، يعني من تعبد. ثم السؤال الثاني ما دينك، يعني الذي تدين به، فإن كان يدين بعبادة الله وحده لا شريك له بالإسلام أخبر بذلك، وإن كان يدين بعبادة الأوثان أخبر عن نفسه فيكون إقرارا على نفسه بعبادة غير الله جل وعلا، وهكذا في السؤال الثالث. المسألة الثانية، هذا السؤال هل هو مختص بهذه الأمة أم هو لجميع الأمم؟ هذه بحثها العلماء في ولهم أقوال، والقول الظاهر الصحيح منها أن هذا السؤال لهذه الأمة ولجميع الأمم، فالجميع يسأل إذا أدخل القبر لأجل عدم ورود التخصيص. وأما ما جاء في بعض الأدلة في بعض الأحاديث إنه أوحي إلي أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، هذا لا يقتضي التخصيص، لأن هذا ليس له مفهوم مخالفة، فإثباته لهذه الأمة لا يعني أنها مخصوصة بذلك. المسألة الثالثة، سؤال منكر ونكير، هل يكون للكافر أم لمن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا؟ أيضا اختلف فيها علماء السنة على أقوال، والصحيح منها أن السؤال، لا نطيل الكلام فيها تجدونها في الكتب المطولة، والصحيح أن السؤال يكون لكل مكلف من المسلمين مؤمنين ومن المنافقين ومن الكفار، وهذا يدل له ورود لفظ الكافر في بعض روايات حديث البراء، فيقول وأما الكافر أو الفاجر، وفيها أما المنافق أو الفاجر، فذكر في الروايات المنافق والفاجر والكافر، وهذه سواء حملناها على ورودها بالمعنى أو على أن الجميع محفوظ، لكن التخصيص ليس له وجه، فالجميع يسأل عن هذه المسائل لأنها هي فاتحة ما سيكون بعدها في الحياة البرزخية. قال رحمه الله بعد ذلك والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، يريد بذلك التصديق والإيمان بما دلت عليه الآيات، بما دلت عليه الأحاديث والآي، من أن المقبور يكون في نعيم أو في عذاب، وأن قبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما جاء في الحديث. وسبب إراده أن العقلانيين في مسائل عذاب البرزخ والفلاسفة وطائفة من أهل الكلام ينفون أن يكون القبر جنة أو نار، ويقولون بعقولهم إننا نفتح القبر فلا نجد فيه أثرا لخضرة ولا أثرا لكذا وكذا من النعيم، ونفتح القبر ولا نجد فيه أثرا لنار، ونلمس الأرض من الخارج ولا نجد أثرا لنار، وهذا من جراء قاعدتهم أن عالم الغيب يقاس على عالم الشهادة، وأن الجميع يمكن إدراك العقول، يقولون إن خلق الله واحد وهذا وهذا مداره من حيث القياس واحد، وهذا الأصل الذي أصلوه خلاف ما دلت عليه الأدلة من أن عالم الغيب غير عالم الشهادة، وعالم الملائكة وعالم الجن غير عالم ما نراه، وهكذا في ما لا نراه من المخلوقات فإن قوانينه وسنة الله جل وعلا فيه تختلف عما نراه. والحياة البرزخية والعذاب والنعيم والجنة والنار لا يعرف كيف يكون إيصال ذلك إلى الإنسان وإلى الأرض إلا رب العالمين جل وعلا. ولهذا الواجب أن المسائل الغيبية لا تحكم عليها العقول، لأن الله جل وعلا أخبر بها فيؤخذ بها على ظاهرها، وكما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وشارح الطحاوية وجماعة بأن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول، وهذه قاعدة مهمة في نظرك فيما يلتبس عليك، فإن الشريعة تأتي بأخبار غيبية وبأشياء يحار فيها عقل الناظر، لكن العقل الصريح الواضح السليم من الأهوى والآفات والذي يطبق القواعد صحيح تطبيقا صحيحا يخرج بأن العقل لا يحيل هذه الأشياء، لكن يحار العقل في حقيقتها نعم، لأن العقل إنما نما بمشاهد، العقل تنوعت إدراكاته ونما فيه أشياء بمشاهد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه وسائل الإدراك، فعقل الطفل لم يكن شيئا فنمت فيه الإدراكات بما شاهد من القوانين، وأما ما لم يشاهد فإنه لم يدركه عقله لأنه لم يشاهده ولم يعرف حقيقته، فلهذا لا يسوغ له أن يحكم على ما لم يرى بما رأى وبما حصله من معلومات نشأت معه في من صغره إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. وعالم الغيب ليست قوانينه كعالم الشهادة، خذ مثلا السماوات وما فيها وبعدها، وخذ مثلا الشمس وبعدها وكيف تنير الأرض إلى آخره، والقمر وحاله والخسوف والكسوف وأنواع ما يحصل، فإن هذه عند من لا يعرف فإنه لا يدرك حقيقتها، وربما أدرك بعض الناس حقيقتها فأدركوا قوانين الرب جل وعلا وسنة الرب جل وعلا في بعض خلقه. فإذا لهذا بنى ابن تيمية كتابه العقل والنقل، بنى كتابه العقل والنقل الذي هو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو درء تعارض العقل والنقل على هذه المسألة، وهي المسألة التي خالف فيها العقلانيون من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة إلى آخره، وهذه من المسائل التي يذكرونها ويشنعون أو يؤكدون عليها. ولا شك أن كون القبر روضة أو حفرة هذا من عالم الغيب الذي لا يدرك، والإنسان تراه نائما بجنبك وهو إما في نعيم أو في تألم وأنت لا تدري، بل ربما استغاث وهو نائم بالذي حوله ويسمع كلامه لكنه لا يجاب، لأن عالمه ليس فيه إيصال الصوت إلى الآخر، وهكذا في أنواع مما يدل على هذا الأصل. فإذا الواجب في هذه المسائل التسليم في الغيبيات لما دلت عليه الأدلة، وألا يقاس عالم الغيب على عالم الشهادة، وألا يعترض المرء بعقلياته على الشريعة، بل يعلم ويسلم بأن العجز عن الإدراك إدراك بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. قال رحمه الله بعدها: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قوله نؤمن بالبعث هذا ركن من أركان الإيمان، فرض الإيمان به، ولا يصح إيمان أحد ولا إسلامه حتى يؤمن باليوم الآخر. فمن أنكر الإيمان، فمن أنكر البعث أو اليوم الآخر، فإنه كافر بالله جل جلاله. فالإيمان بالبعث ركن من الأركان، وهو أن الناس لهم يوم يعودون فيه إلى الله جل جلاله. وهذا الإيمان باليوم الآخر له تفاصيل هي التي ذكر بعضها هنا، لأنه إيمان ببعث الناس، يعني بقيامهم من قبورهم وإرجاع أرواحهم إليهم، وإيمان بجزاء الأعمال، وإيمان بالعرض، وإيمان بالحساب، وإيمان بقراءة الكتاب، وإيمان بالثواب، وإيمان بالعقاب، وإيمان بالصراط، وإيمان بالميزان، وإيمان بالجنة، وإيمان بالنار إلى آخره. فحقيقة الإيمان باليوم الآخر أنه إيمان بحصول ذلك اليوم ورجوع الناس إلى ربهم، ثم إيمان تفصيلي بكل ما يجري في ذلك اليوم. وهذا واجب الإيمان به لمن سمع النص والدليل في كل مسألة من مسائل ذلك اليوم. وهذه التي ذكر كلها دلت عليها الأدلة، فجزاء الأعمال يوم القيامة الأدلة كثيرة في القرآن: جزاء بما كانوا يعملون، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، والآيات تعلمونها كثيرة جدا في هذا الباب. بل بعد ذكر توحيد الله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، أكثر ما في القرآن من التقرير تقرير الإيمان بالبعث ورجوع الأجساد، لأن أكثر مخالفة المخالفين في هذا الأصل العظيم، يعني من المشركين يخالفون في البعث وما يجري مجراه. ونذكر هنا مسائل فيها تفصيل لهذه الجمل. الأولى قوله نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال، لما عطف دل على أنه يريد بالبعث بعض ما يكون في اليوم الآخر، وهو بعث الناس من قبورهم، والذي دلت عليه الأدلة أن الله جل وعلا يصعق الناس، أن الله جل وعلا يأمر الملك فينفخ في الصور نفخة الصعق فيصعق الناس ويتموت الخلائق، ثم تمضي 40 بعد النفخة الأولى، ثم يأمر الملك فينفخ نفخة ثانية، وقبلها يأمر الله جل وعلا الأرواح فتجتمع في الصور الذي ينفخ فيه الملك، فينفخ فتذهب الأرواح جميعا من هذا القرن العظيم والذي ينفخ فيه إسرافيل، فتذهب الأرواح إلى الأجساد، روح كل إنسان إلى جسده. قبل هذا فيما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية تحصل أشياء حتى تحصل حياة الإنسان من جديد، وهي أن الله جل وعلا يغير الأرض ويغير معالمها، وتسير الجبال وتدك، والأرض تكون مستوية وتعد لمسير الناس إلى أرض محشرهم، ويمطر الله جل وعلا مطرا تنبت منه الأجساد شيئا فشيئا حتى تتكامل، وتخرج الأرض أثقالها من المدفونين. ثم بعد ذلك تكون الأجسام كالأشجار بلا أرواح، فينفخ الله، ينفخ إسرافيل فتعود الأرواح فتهتز تلك الأجسام فإذا هم قيام ينظرون. هنا يعني هو الظاهر من مراده بالبعث، يعني قيام الأجساد، قيام الأجساد من القبور، وهذا الأدلة عليه في الكتاب والسنة كثيرة، كقوله جل وعلا مثلا في القرآن: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها، وكقوله جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إلى آخره. وكقوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونحو ذلك من الأدلة. ثم بعد البعث يسير الناس إلى محشرهم. المسألة الثانية جزاء الأعمال يوم القيامة. الجزاء المراد به المجازات، يعني أنهم يجزون على أعمالهم الصالحة ويجزون على أعمالهم السيئة على هذا وهذا. والجزاء لا يكون بعد البعث مباشرة بل يكون متأخرا، لهذا الطحاوي هنا لم يرتب ما يحصل يوم القيامة، الشيء بعد الشيء مما يكون في ذلك اليوم العظيم، وإنما قدم وأخر بحسب أغراض له في ذلك. الجزاء يأتينا الترتيب إن شاء الله في مسألة لاحقة. الجزاء بمعنى المجازات، جزاء بما كنتم تعملون، يعني بعد أن يقرر على أعماله ويحاسب ويسكون الوزن إلى آخره يجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. مسألة الثالثة العرض، والعرض جاء في الأدلة ذكره نصا ومعنا كقوله جل وعلا اليوم، كقوله جل وعلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه الآيات، يومئذ تعرضون هذا هو العرض. كذلك ما جاء في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام عرضتان جدال ومعاذير، فالعرض على الرب جل وعلا كثير في القرآن وفي السنة، وعرضوا على ربك صفا ونحو ذلك. العرض معناه أن يعرض المكلف وأن يعرض عمل المكلف، فهناك عرض للمكلفين على رب العالمين، ثم رب العالمين يعرض الأعمال، أعمال كل مكلف عليه. ومعنى العرض أنه يقال له عملت كذا وكذا في يوم كذا، يعني يعرض عليه أنه عملت وعملت وعملت إلى آخر، فيعرض الإنسان ويعرض عمله بحيث يرى، وقد يجادل وقد يعتذر إلى آخره، ثم يكون بعد ذلك الكتاب والحساب إلى آخره. المسألة التي بعدها الحساب، والحساب المقصود منه المحاسبة، يعني بعد أن يقرأ الكتاب فإنه يحاسب، هذا خير ستجزى عليه وهذا شر ستجزى عليه، يحاسب الله جل وعلا المؤمن حسابا يسيرا ويحاسب الكافر والمنافق حسابا عسيرا. والحساب من حيث هو تقرير للعمل مع الجزاء والعقاب، هذا يكون بعد أخذ الكتاب وقبل أخذ الكتاب، لأن حقيقة المحاسبة أن الله جل وعلا يحاسبهم على ما عملوا بعرض ما عملوا من خير أو شر، وهذا يكون بالشهادة عليه من جسده ومن الكتاب، ويكون قبل ذلك بذكر الله جل وعلا له، وهذا كله يحصل في سرعة خاطفة كما قال جل وعلا وهو أسرع الحاسبين. قال علماء التفسير يحاسب الخلائق في ساعة، جميع الخلائق في ساعة، وهو أسرع الحاسبين، يعني المحاسبة تكون بسرعة لهذا وهذا وهذا وجميع الخلائق. مسألة التي بعدها قال وقراءة الكتاب، ويعني بالكتاب الصحف التي كتبت فيها أعماله، وهو الكتاب الذي يلقاه العبد يوم القيامة منشورا، اقرأ كتابك كفى بك اليوم على نفسك، كفى بك اليوم كفى بك كفى بنفسك اليوم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا الكتاب الصحف، هو الصحف هذه تنشر للإنسان وتوزع على الناس في الموقف، يعني أن الناس في ذلك الموقف تنشر لهم السجلات والكتب، فمن ويؤمرون بأخذها، وتتطاير أيضا إليهم يعني على اختلاف الصفات، فمن آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله وراء ظهره. فقراءة الكتاب العبد يقرأ والله جل وعلا يقرر العبد على ما عمل حتى يكون عليه شاهدا. والثواب والعقاب المسألة إيش؟ يعني المعنى اللي بعده ثواب والعقاب يعني بعد الوزن. ثواب والعقاب يعني بعد الوزن، لكن هنا أراد الإيمان بحصول بأن هذه الأشياء حاصلة لأجل ورود الدليل بها، بل معنى البعث إنما هو حصول الثواب والعقاب. حقيقة معنى البعث واليوم الآخر أن يثاب المطيع وأن يعاقب الكافر. والصراط، الصراط جعلوها مسائل، كل جملة مسألة. عن السابعة، الصراط هو الطريق، والصراط طريق موضوع على ظهر جهنم، يعني فوقها، فوق جهنم، وهو طريق يوصل من العرصات، من دار المحشر، من أرض المحشر إلى ساحات الجنة، يعني ما قبل دخول الجنة. وهذا العبور على الصراط هو المذكور في قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. والصراط جاءت صفته في السنة وجاء ذكره مجملا في القرآن. أما صفته في السنة فإنه دقيق جدا وطويل، وأن على جنباته كلاليب تخطف من قضى الله جل وعلا أن يكون من أهل النار، وأن الناس في العبور عليه يخافون خوفا شديدا. فالأنبياء يقولون قبل العبور اللهم سلم سلم. ودون هذا الصراط ظلمة، لا يتبين أحد ممن يريد أن يعبر طريق الصراط إلا المؤمنين بما فيهم العصاة. وأما الكافرون والمنافقون فإنهم يجتمعون في الظلمة ويسيرون ويتهافتون في النار تهافت الجراد، وغير ذلك مما جاء في وصفه، وأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف إلى آخره. وهذه الصفات أنكرها المعتزلة وأنكرها العقلانيون والفلاسفة، وقالوا هذه لا يعقل أن يكون الطريق من صفته كذا وكذا. ولا وإذا كان هذا الأمر قد جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وثبتت به السنة، فالإيمان به واجب على نحو ما ورد، على ما ذكرنا لكم من أن عالم الغيب لا يقاس على عالم الشهادة. المسألة الأخيرة يعني في ذكر هذه الجمل، الميزان، ثامنة الميزان. والميزان ذكره الله جل وعلا في كتابه وجاء في السنة وصفه وذكره، فالإيمان به واجب. والميزان حقيقة، ليس هو العدل كما تقوله المعتزلة، إن المعتزلة أنكروا حقيقة الميزان كما سيأتي، وقالوا الميزان هو العدل مطلقا، الله يحاسبهم بالعدل. والله جل وعلا بيّن أن الميزان يوزن فيه العمل ولو كان مثقال ذرة، قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم الآية. وقال جل وعلا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه، الآية التي ذكرت لكم في الأعراف، ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر الوزن والموازين. والميزان هنا أفرده، قال والميزان، وهو قول لكثير من العلماء بأنه يوم القيامة ليس ثم إلا ميزان واحد، وأن الجمع هنا في بعض الآيات في قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أن هذا على تعدد الموزونات وليس على تعدد الموازين. والصحيح أن الموازين متعددة، لأن الله جل وعلا جمعها فقال نضع الموازين، وهذا ظاهر في إرادة الموازين حقيقة وليست الموزونات، لأن الموزونات لا يقال عنها إنها توضع. قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والموزونات لا توصف بأنها توضع ولا توصف بأنها قسط أيضا. فإذن القسط يعني العادلة التي لا تظلم في الوزن، هذه متعددة على ظاهر الآية. وجاء في السنة أن الميزان له كفتان، كفة توضع فيها السيئات وكفة توضع فيها الحسنات، فمن ثقلت كفة حسناته أفلح وأنجح ودخل الجنة، ومن ثقلت كفة سيئاته فهو معرض لوعيد الله جل وعلا. قال بعض العلماء من السنة في عقائدهم: إن الميزان له كفتان وله لسان. وكون الميزان له لسان كما ذكره ابن قدامة في اللمعة وذكره غيره، هذا لا أحفظ فيه دليلا واضحا أو ما اطلعت فيه على دليل واضح، لكن أخذوه من أن ظاهر الوزن في الرجحان يتبين باللسان، فأعملوا ظاهر اللفظ وجعلوا ذلك مثبتا لوجود اللسان، فينبغي أن تكون محل بحث. الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء: يوزن الإنسان نفسه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ضحكوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، قال: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. ويوزن أيضا العمل، فالعمل الصالح يوضع في كفة والعمل السيء يوضع في كفة. ويوزن أيضا صحائف العمل، الصحائف التي تكتب فيها الأعمال توزن، وهذا من عظم عدل الله جل وعلا وعظم إرادته أن يقطع عن العبد العذر وأن يكون حجة العبد عليه من نفسه وعمله وصحائف عمله. المسألة الأخيرة من الوقت ضاق في ترتيب هذه الأشياء يوم القيامة، وهي مسألة مهمة، فإن ما يحصل يوم القيامة وما يكون فيه الذي جاء في الكتاب والسنة أشياء كثيرة، مثل ما ذكر: قيام الناس، الحوض، الميزان، الصحف، الحساب، العرض، القراءة، تطاير الصحف، إيش الكتاب، وهذه أشياء متنوعة، الصراط، الظلمة، أشياء متنوعة، فكيف ترتيبها؟ الظاهر والذي قرره المحققون من أهل العلم أن ترتيبها كالتالي: إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر، ثم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا تشتد معه حالهم وظمأهم، ويخافون في ذلك خوفا شديدا لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيجري الله جل وعلا عليهم. فإذا طال المقام رفع الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام أولا حوضه المورود، فيكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فمن مات على سنته غير مغير ولا محدث ولا مبدل ورد عليه الحوض وسقي منه، فيكون أول الأمان له أن يكون مسقيا من حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعدها يرفع لكل نبي حوضه فيسقى منه صالح أمته، ثم يقوم الناس مقاما طويلا، ثم تكون الشفاعة العظمى، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أن يعجل الله جل وعلا حساب الخلائق. في الحديث الطويل المعروف أنهم يسألونها آدم ثم نوحا ثم إبراهيم إلى آخره، فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون له: يا محمد، ويصفون له الحال، وأن يقي الناس الشدة بسرعة الحساب، فيقول عليه الصلاة والسلام بعد طلبهم اشفع لنا عند ربك، يقول أنا لها أنا لها، فيأتي عند العرش فيخر فيحمد الله جل وعلا بمحامد يفتحها الله جل وعلا عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، تكون شفاعته العظمى في تعجيل الحساب. بعد ذلك يكون العرض، عرض الأعمال، ثم بعد العرض يكون حساب، وبعد الحساب الأول تتطاير الصحف. وفي الحساب الأول من ضمن العرض لأنه جدال، فيه جدال ومعاذير، ثم بعد ذلك تتطاير الصحف، ويؤتى أهل اليمين كتابهم باليمين وأهل الشمال كتابهم بشماله، فيكون قراءة الكتاب. ثم بعد قراءة الكتاب يكون هناك حساب أيضا لقطع المعذرة وقيام الحجة بقراءة ما في الكتب. ثم بعدها يكون الوزن، الميزان، فتوزن الأشياء التي ذكرنا. ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج، يعني بمعنى الأزواج بمعنى كل شكل إلى شكله، وتقام الألوية، ألوية الأنبياء، لواء محمد عليه الصلاة والسلام، ولواء إبراهيم، لواء موسى إلى آخر. ويتنوع الناس تحت اللواء بحسب أصنافهم، كل شكل إلى شكله. والظالمون والكفرة أيضا يحشرون أزواجا، يعني متشابهين، كما قال أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، يعني بأزواجهم يعني أشكالهم ونظراءهم. فيحشر العلماء، يحشر علماء المشركين مع علماء المشركين، ويحشر الظلمة مع الظلمة، ويحشر منكر البعث مع منكر البعث، ويحشر منكر الرسالة، وهكذا في أصناف. ثم بعد هذا يضرب الله جل وعلا الظلمة قبل جهنم والعياذ بالله، فيسير الناس بما يعطون من الأنوار، فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقون. ثم إذا ساروا على أنوارهم ضرب السور المعروف، وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى الآيات. فيعطي الله جل وعلا المؤمنين النور فيبصرون طريق الصراط، وأما المنافقون فلا يعطون النور فيكونون مع الكافرين يتحافتون في النار، يمشون وأمامهم جهنم والعياذ بالله. ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام أولا ويكون على الصراط، ويسأل الله جل وعلا له ولأمته، فيقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، فيمر عليه الصلاة والسلام وتمر أمته على الصراط، كل يمر بقدر عمله ومعه نور أيضا بقدر عمله. فيمضي من غفر الله جل وعلا له، ويبقى في النار، يسقط في النار طبقة الموحدين من شاء الله جل وعلا أن يعذبه. ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا في عرصات الجنة، يعني في الساحات التي أعدها الله جل وعلا لأن يقتص أهل الإيمان بعضهم من بعض وينفى الغل حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل. فيدخل الجنة أول الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام فقراء المهاجرين، ثم فقراء الأمة، فقراء المهاجرين، فقراء الأنصار إلى آخره، ثم فقراء الأمة، ويؤخر الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم وبين الخلق، ولأجل محاسبتهم على ذلك، إلى آخر ما يحصل في ذلك مما جاء في القرآن العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يعيذنا من سخطه والنار. اللهم لقنا حجتنا في القبور، واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين وتحاسبه حسابا يسيرا يا أكرم الأكرمين. أسأل الله جل جلاله لي ولكم ولأحبابنا جميعا ولمن له حق علينا المغفرة والرضوان، وأن لا يؤاخذنا بسيئات أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، فإنه سبحانه أهل للجود والكرم والمغفرة والرحمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.